نعم. والله لا شك ان الفرق ان فرق الراس افضل لانه هدي الرسول. هو الان نادر حتى في اتخاذ شعر الراس للرجال نادر. لا السنة الفرق. ولهذا رايت بعض الناس في الحج قد فرق راسه. وكان عند الناس عندنا احنا في نجد امرا مستنكرا، يقول شوف هذا الرجل راسه راس امراه، لان اللي يفرق عندنا هن النساء. لكن الظاهر في الوقت الحاضر استوى الغارب والسنار، حتى النساء بدانا يستل ورافق، مع ان الفرق هو الافضل.